الدستوائي عن قتادة به، وقد رواه أبو داود في سننه، فقال في كتاب الجهاد: باب ما جاء في سكن الشام. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى مهاجرة نعم أحسن الله إليكم سيدي ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها، تلفظهم أرضهم وتقذرهم نفس الرحمن، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. سيدنا، ما المقصود بهذا الحديث؟ عفوا، صلى الله عليه وسلم. كله يعني لا، في ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم. يعني المقصود ان الناس تهاجر من مكان تحل فيه الفتن الى مكان يجدون فيه السعة للعمل بدينهم، وبعدها يقول فخيار اهل الارض يلزمهم مهاجر ابراهيم، هو ارض الشام، وفيها احاديث كثيرة جدا وفيها مصنفات خاصة بفضل اهل الشام وأرض الشام، ويبقى في الأرض شرار أهلها. هذا وارد في أحاديث الساعة الذين تقوم عليهم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، وأن الناس يتناسون الشرائع شيئا فشيئا حتى لا تبقى لهم إلا كلمة لا إله إلا الله، لا يدرون ما معناها. ثم هذه أيضا يعني إيه، يقبض الله أنفس أهلها. نعم، نعم. ما شاء الله، أحسن الله إليكم سيدنا، جزاكم الله خير. والنار قال أيضا من علامات الساعة، نعم، ما هو النار التي تحشر الناس. أحسن الله نعم إليكم سيدنا، جزاكم الله خير. نعم قال: وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا يزيد قال: أخبرنا أبو جناب يحيى بن ابن أبي حية عن شهر بن حوشب قال: سمعت عبد الله بن عم ابن عمر يقول: لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق من أخيه المسلم، ثم لقد رأيتنا بآخرة بآخرة الآن. والدينار والدرهم أحب، بآخرة من الآن، نعم والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. أحسن الله إليكم سيدي. قال لكن هو ثم عن عبد الله بن عمر برضو ولا عمرو؟ هو نفس الحديث السابق، هو نفس الحديث السابق، نعم يا حتى ولي هو عبد الله. برضو عبد الله. ها؟ نعم، وأظنه عبد الله بن عمرو. في أول الحديث، نعم، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم صلى الله عليه وسلم تمام. قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق من أخيه المسلم، ثم لقد رأيتنا بأخرة الآن والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لئن أنتم اتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد في سبيل الله ليلزمنكم الله مذلة في أعناقكم، ثم لا تنزع منكم حتى ترجعوا إلى ما كنتم عليه وتتوبوا إلى الله عز وجل. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهيم، حتى لا يبقى في الأراضين إلا شرار أهلها، وتلفظهم أراضوهم، وتقذرهم روح الرحمن، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير، تقيل حيث يقيلون، وتبيت حيث يبيتون، وما سقط منهم فلها. ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من أمتي قوم يسيئون الأعمال، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قال يزيد: لا أعلمه إلا قال: يحقر أحدكم